أن الموت قد نزلا تفرق بيننا عجلا كفى بالموت موعظة ومعتبرا لمن عقلا كأن الموت قد نزلا. شاب 28 سنة أصيب بجلطة في المخ فصار لا يعي ما يقول يرمي بالكلمات كيفما اتفق. والله أن هذه الكلمات التي لا يعنيها ولا يعيها خير عند الله من ملايين الكلمات التي يطلقها من عدوا من العقلاء. ما يقول لك إلا آية لأن ما في المخ إلا آية. ثم يقول رواه أحمد ويقول حديث. أتيت عنده وإذا به بملابس المستشفى ما كان مشخص لكن والذي نفسي بيده وجهه نور. ما هو فيه نور؟ وجهه نور. وليس من رأى كمن سمع. لما أتيت عنده أحببت أن أذكره بالله عز وجل فقلت له وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أقدامك لك؟ لا والله لله وما حركها إلا الله ويوم يريدها سيأخذها. عينيك لك؟ لا والله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى يجزينا على هذا الصبر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما هي ردة الفعل؟ نظر إلي وتبسم ثم صار ينظر عن اليمين ويشير بيده على العناية المركزة والأجهزة والطاقم الطبي ويقول والله ما أنتم إلا أسباب أنتم أسباب. ثم رفع بصره ورفع الرأس إلى السماء واستشعر عظمة من هناك مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه من الملائكة له يسبحون الليل والنهار لا يفترون. استشعر هذه العظمة فالرأس يرتفع والدموع تذرف. دقائق من الحياة أنزل الرأس ثم روى حديث عن أحمد ثم شهق شهقات وهو مطأطئ الرأس ثم رفعه فجأة والدموع على خديه تبتسم الشفاة يرفع يديه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم مات. إنك ميت وإنهم ميتون. لكن بما ختمت الصحيفة آخر صفحة فيها قال لا إله إلا الله حتى يبعث يوم القيامة مع الحفاة العراة الذين ظنوا بأنفسهم خيرا فيذهب إلى مالك يوم الدين بصحيفته. ربي وعدتني على لسان نبيك ومن أصدق منك قيلة أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ربي هذه آخر كلمة قلتها. لمثل هذا فليعمل العاملون. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فريق في الجنة وفريق في السعير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.